جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، ما هي صحف إبراهيم وهل هي موجودة الآن؟ لا نعرف عنها شيئا، يعني إذا كان إن وجدت فهي مبدلة لو وجدت، لأن التوراة والإنجيل موجودة ومبدلة، لكن لا نعرف عن شيئا. لكن صحف إبراهيم وموسى، قيل إن صحف إبراهيم وموسى قيل التوراة وقيل هي غير التوراة، وما صحف إبراهيم فهي التي جاءت يعني وذكر أنه يعني أنزل عليها صحف، ولا نعرف شيئا يعني عنها وأنها موجودة، ولكنها إن وجدت فهي مبدلة، كما أن التوراة مبدلة والإنجيل مبدل فإنها تكون مبدلة. يقول وهل صحف موسى هي التوراة؟ أجبت على هذا، قلت من العلماء من قال إنها التوراة ومنهم من قال إنها غيرها، والله تعالى أعلم. يقول كذلك هل الألواح التي ألقاها موسى هي التوراة؟ نعم هي التوراة، هي التوراة أو الصحف التي هي صحف الله، الله أعلم، لأنها يعني إن كانت الألواح الصحف هي التوراة فهي شيء واحد، وإن كانت هذه أو هذه فهذه الألواح يمكن أن تكون من الصحف وتكون من التوراة أو التوراة. يقول بارك الله فيكم، لماذا تكفل الله بحفظ القرآن الكريم ولم يتكفل بحفظ بقية الكتب؟ شاء الله عز وجل أن يكون ذلك، والقرآن لأنه خاتم الكتب ولأنه مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومستمر إلى أن ينزع من الصدور ومن المصاحف، فالله عز وجل تكفل بحفظه لأنه كتب له البقاء، بخلاف تلك فإنها وقتية، وقتية ليس لها البقاء وليس لها يعني حكم البقاء، وإنما كل شريعة تنسخ الشريعة السابقة، وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشريعة السابقة وصار يعني كتابه كتابا معجزا باقيا خالدا لا يتغير إليه التحريف والتبديل. هل القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل من السماء الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا؟ جاء في أثر صحيح عن ابن عباس أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولكن جبريل ما كان يأخذ من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، وإنما يأخذ من الله عز وجل، يسمع كلام الله ثم يأتي به إلى رسول الله أو إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كانت التوراة والإنجيل هي كلام الله فكيف قد تم لها التحريف مع أنها كلام الله؟ التحريف حصل بتغيير كلام الله، تغيير كلام الله يعني إتيان بكلام أضيف إلى التوراة أو كلام يعني يغير، بالتحريف يعني حصل بالفعل، وقع بالفعل، وجد بالفعل، وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن الرسول ونزل الوحي بأن بالتحريف والتبديل وأنهم حرفوا وبدلوا، فالله عز وجل يعني ما تكفل بحفظها كحفظ القرآن لأنها وقتية، وأما القرآن فيعني فهو مستمر وخالد وباقي إلى أن يعني ينزع من الصدور ومن المصاحف. يقول من أنكر أن التوراة من كلام الله يثبت أن القرآن كلام الله لكن التوراة يقول ليست من كلام الله؟ إذا كان يعني يقصد التوراة المنزلة فهذا كافر، لأنه مكذب بالقرآن، وأن الله أنزل التوراة وجاء ذكرها في القرآن كثيرا، فمن قال إن ما فيه توراة وأن الله ما أنزل توراة وإذا كافر، لأنه مكذب لما جاء في القرآن. يقول هل صحيح بأن أما ما يتعلق ب يعني المبدلة، نعم المبدلة فيها قرآن وفيها فيها كلام الله وفيها غير كلام الله، فيها كلام الله وغير كلام الله، لكن التوراة المنزلة من أنكرها فهو مكذب بالقرآن. نعم. يقول: من يقول بأن القرآن أو تحكيم القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان، الذي يقول هذا الكلام كافر، لأن لا يصح القرآن لكل زمان ومكان وإنما يصح لزمن واحد، هذا كفر بما جاء في القرآن من أنه جاء يعني لهداية الخلق وللعمل به ولتصديق أخباره والعمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء فيه، فمن حصل منه يعني اعتقاد ذلك فهو أتى بما هو كفر واضح. يقول شيخنا الفاضل: نعلم أن القرآن كلام الله باللغة العربية، لكن هل كلام الله مع موسى ومع محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك مع أهل الجنة باللغة العربية؟ كلامه مع موسى بلغة موسى، كلامه في مع موسى في لغة موسى، وكلامه محمد صلى الله عليه وسلم في لغة محمد، وقد جاء في القرآن: وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم، فالكتب المنزلة بلغة الرسل وأقوام الرسل، الكتب المنزلة بلغتهم، وتكليم الله عز وجل لموسى بلغة موسى، وتكليمه لمحمد صلى الله عليه وسلم بلغة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: أحسن الله إليكم، هل يصح ما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى من أن صفة السكوت ثابتة لله عز وجل بالسنة والإجماع؟ لفظ السكوت أنا ما أعلم فيه إلا ذاك اللي سكت عن أشياء، وما سكت عن أشياء، وما سكت عن أشياء أنه يعني أنه ما أظهر فيها شيئا، وأما يعني الكلام هو يتكلم، لكن كلمة يسكت أنا ما أعلم دليل فيها إلا هذا يعني هذا الذي فيه أن الله فرض فضيوه وحده، يعني هو سكت عن أشياء رحمتكم فلا تبحثوا عنها، يعني أشياء ما ذكرها، لكن يعني كونه يوصف يعني وأن من صفاته السكوت ما أعرف يعني دليل يدل على هذا، ولا أدري هل الكلام الذي ذكر أو ذكر هذا أن هذا قاله شيخ الإسلام أو ما قاله، لا ندري، لأن ليس كل شيء يقال يعني يكون حقيقة، وهذا يعني يدلنا على مكان البحث، يعني حتى نعلم وش الكلام اللي فيه يذكر مكانه الجزء والصفحة. نعم. هل عزرائيل اسم لملك الموت؟ لا، ما ثبت فيه شيء، عزرائيل ما ثبت فيه شيء. نعم. جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، هل هذا يشمل كل الملائكة حتى الحفظة؟ الذي يبدو أنها يعني ملائكة الرحمة، وأما الحفظة فإنهم مع الإنسان لا يفارقونه، والكتبة. نعم. يقول: هل نستطيع أن نصلي ونسلم على الملائكة؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، ميكائيل عليه الصلاة والسلام. ما أعلم يعني شيء يعني في هذا، لكن إذا يعني سلم عليهم وقال عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام ما نعلم شيء يمنعه، لكن ما نعلم فيه أن شيء يخصهم. نعم. سؤال الثاني يقول: هل صحيح أن الكعبة تحت عرش الرب؟ لا، الكعبة تحت كل شيء، تحت عرش الرب، كل المخلوقات تحت العرش، المخلوقات كلها تحت العرش، لكن الكعبة تحت البيت المعمور الذي في السماء السابعة، لأنه جاء في بعض الحديث: لو سقط لسقط على الكعبة، لأن البيت المعمور قبلة الملائكة التي يدخله يوميا 70,000، وهذه الكعبة هي قبلة المسلمين التي يأمها المسلمون، وهي تحت يعني البيت المعمور، ولو سقط لسقط عليها. نعم. هل للمتعجل من مزدلفة أن يرمي مع الضعفة ولو كان قويا قادرا؟ الأولى أن لا يرمي، لكن الرماء ما نقول عليه شيء، لكن إذا كان مرافقا لهم ويمشي معهم يرمي معهم. وهل له أن يؤخر الطواف إلى ما بعد أيام التشريق مع الضعفاء أيضا؟ يمكن، أقول يمكن أن يؤخره ويمكن أن يقدمه. يقول وضعفة ما يعني جاء أنهم يؤخرون الطواف إلى بعد أيام التشريق، يعني ما جاء هذا، لكن يعني الطواف الإفاضة ليس له حد، ليس له وقت، ولكن كلما بودر به يكون أفضل. الذي عليه الهدي هل هو مثل من عليه أضحية، بمعنى لا بد أن لا يقصر شيئا ولا يأخذ من أظفاره وشعره؟ لا، الهدي ما له علاقة في هذا. بعد دخول العشر، دخول العشر خاص بالأضحية الذي سيضحي، وأما الذي سيهدي كالقارن والمتمتع فهذا له أن يأخذ بعد دخول العشر. يقول رجل أرسل مالا لتوكيل حاج بدل عن شخص، ذلك الوكيل بحث كذلك عمن يحج حج بدل بفارق السعر، بسعر أقل. ما شاء الله، بيكسب؟ بيكسب، نعم. ما شاء الله، أقول هذا يا هذا غير أمين، هذا الذي يكون هذا شأنه غير أمين. يا إذا كانوا قالوا له يحج بنفسه لا يحجج غيره، وإن كانوا قالوا له يعني أعطيه لمن يحج يعطيه كاملا ولا يأخذ منه شيئا، ويقول يعني يتفق مع إنسان يحج والباقي له، هذا هذا هذا هذا عمل غير صحيح، وهذا عدم أمانة وخيانة. نعم. من مات وعليه قضاء أيام من صيام رمضان فهل يصوم عنه شقيقه أو يخرج عنه الطعام؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك الصيام الذي عليه يعني فرض يعني رمضان أو نذر أو كفارة، فيمكن يعني وليه أن يصوم عنه، لأنه قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه. نعم. يقول ما حكم من حج وعليه دين؟ حجه صحيح، ولكن كان ينبغي له المصاريف التي يعني سيصرفها الحي يوفي بها الدين، وإذا كان قد حج ووجد الحج فالحج صحيح. شخص حج فيما قبل لكنه نسي شوطين من طواف الوداع، يقول السائل هل لي أن أطوف عنه شوطين؟ ما حد يطوف عن أحد، ما حد يطوف عن أحد، الطواف ما الطواف ما في نيابة، والسعي ما في نيابة، لا نيابة في الحج إلا في رمي الجمرات، يعني شيء جزئيات من جزئيات الحج ما في إلا رمي الجمار، والباقي كله يأتي بالإنسان بنفسه. فالإنسان الذي ترك شوطين يعني أو ترك طواف الوداع وخرج، طواف الوداع واجب يجبر بدم، عليه أن يذبح حشاة مكة ويوزعها لفقراء الحرم. متى يبدأ التكبير المقيد للحاج؟ يعني التكبير المقيد يعني للحاج قيل إنه يبدأ يعني بفجر يعني ب ظهر يوم العيد، الناس اللي هم ليسوا حجاج يعني يبدأون من فجر يوم عرفة يبدأون يكبرون، وأما الحاج فإنه يكون يعني مشغول بالتلبية، يعني مشغول بالتلبية قبل ذلك، لكنه يعني يلبي يعني حيث كان محرما ويكبر بعد ذلك. نعم. والتلبية كما هو معلوم تنتهي برمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة ما في تلبية. نعم. يقول بعض الناس يذهب يكون يعني معنى ذلك انه يبدأ من ظهر يوم النحر، لأن رمي جمرة العقبة في الصباح أو في أول النهار، فإذا رمى الجمرة فهو يلبي، وإذا انتهى من رميها قطع التلبية، فيكون التكبير يعني يكون بعد يعني بعد الظهر الذي إذا كرم قبل ذلك. نعم. يقول أحسن الله إليكم بعض الناس يذهب للحج من غير تصريح ولا يحرم من الميقات، فهل يعتبر حجه صحيح؟ وهل عليه حينئذ كفارة؟ هذا غلط. الإنسان عليه أن يلتزم بالتنظيمات. الإنسان إذا حصل على تصريح يحج، وإذا لم يحصل على تصريح فيستريح ويريح. يقول أنا علي حجة الإسلام وفي هذه السنة سأحج إن شاء الله، أسرتي كلهم يقولون لا تنسانا من الدعاء، وأنا أعرف حينما ذهبت سأنسى، فلا أستطيع أن أقول لهم اكتبوا أدعيتكم في ورقة؟ لا أبدا، ادعوا لهم، ادعوا دعاء عام، يعني لك ولأقاربك ولي يعني كل من أوصاك الدعاء، يعني ما يحتاج يعطونك دعاء تروح أنت تقرأ أوراق فيها هذا دعاء وهذا دعاء وهذا. لا ادعوا لهم، اسأل الله عز وجل يعني الخير لهم ولغيرهم، وإن يعني دعوت بي يعني لك ولآبائك وأبنائك وأخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك ونصيت على هذا ما في بأس، ويشمل كل الأقارب. السؤال الثاني يقول ما صحة حديث من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن على الحال الذي أنا عليه؟ ما أعرف حديث بهذا اللفظ، وإنما الحديث الذي فيه أن من كان يعني فإنه يتبع الإمام يعني يدخل معه في كل حال، ولا يعني أعرف يعني شيئا عن صحته. أما من وجدني راكعا أو كذا لا أعرف عنه شيئا. هل يجوز لزائر مسجد قباء أن يصلي فيه أكثر من ركعتين؟ يجوز لا بأس. وهل لكن إذا كان أنه صلاة فيه ما فيها زحام ولا فيه يعني إذا أحد ما في بأس، لو صلى أكثر ما في بأس. وهل كل ركعتين كالعمرة؟ العمرة ما جاءت بركعتين، العمرة جاءت بصلاة، من تطهر في بيته ثم ذهب إلى قبة وصلى فيه صلاة، يعني فسواء هذه الصلاة فريضة أو نافلة ركعتين أو أكثر، لأنه ما هي محددة العمرة بركعتين. ركعتين جاءت في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. أما الحديث اللي فيه ذكر العمرة من تطهر في بيته ثم تمسد قبة فصلى فيه صلاة كان كعد العمرة، يعني صلاة يعني يشمل الفرض، حتى الفرض والنفل، وسواء ركعتين أو أكثر. يقول بارك الله فيكم، هل يجوز وضع ثوب أو لصقة طبية بين الفخذين وأنا محرم حتى لا يكون احتكاك في الفخذين؟ إيش السؤال؟ هل يجوز وضع ثوب أو لصقة طبية بين الفخذين في حال الإحرام؟ وضع شيء ليس على هيئة السراويل، لا سراويل لا واسع ولا قصير، وإنما تضع يعني شيء، أو يعني كذلك وضع يعني عصابة على الفخذ أو عصابة على الركبة أو عصابة على الساق يعني للحاجة ما فيها بأس، لأن المحذور هو لبس المخيط، لا تلبس سراويل لا كبير ولا صغير، ولكن إن وضعت يعني شيئا يعني ليس على صفة السراويل وليس على هيئة السراويل، وإنما وضعته ولصقته من أجل أو وضعته في جهة وفي جهة، هذا ما يقال لك لبست مخيطا. يقول هل نصلي في منى ومزدلفة فرادى أو جماعة؟ لا جماعة، كل جماعة يصلون مع بعض، يعني ما يصلون كل واحد يصلي وحده أبدا، يؤذنون ويصلون. يقول هل يجب ذكر اسم الشخص الذي سيهدى عنه أم يذبح عنه بدون تسمية؟ يعني عند أولا الهدي كما هو معلوم يعني هو على قارن ومتمتع، فإذا كان إنسان حج عن غيره قارن أو متمتعا فإن جميع الأعمال عندما ينوي بالميقات بأن الحج لفلان عمرة فلان كل الأعمال ستكون له، حتى لو ما ذكرها عند ما يذكرها عند الطواف، يعني أطوف لفلان أسعى لفلان أذبح لفلان هذا ذبح فنادى سعي فلان، لا، ينوي عند الميقات، وهذا هو الذي يكون به دخول في النسك، وهذا هو الركن الذي يعني يكون به الإنسان حاجا عن نفسه أو عن غيره. وأما كونه يعني كل عمل يقول هذا لفلان أو إن هذا عن فلان ما يلزم ولا ينبغي أن يكون. نعم. يقول أحسن الله إليكم: الحاج إذا ترك لأهله أضحية وهو الآن هنا، هل يمتنع من أخذ شيء من أظفاره وشعره؟ نعم، هو المضحي، أقول هو المضحي هو الذي يمتنع، وأما هم يمتنعون. يقول: هل يجوز للإنسان أن يعتمر عمرة واحدة بنية عن عدد من الأفراد؟ لا، العمرة ما تكون، لا تكون لعدد، والحج لا يكون لعدد، الحج لواحد والعمرة لواحد، فلا تكون الحج موزع على أكثر واحد ولا العمرة موزع على أكثر واحد، لكن العمرة إذا كان الإنسان متمتع يمكن أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص. نعم. هل لي أن أعتمر بعد الحج؟ ومتى يتم، قبل طواف الوداع أم بعده؟ وبعد أي يوم يمكن أن نعتمر بعد الحج؟ إذا كنت اعتمرت قبل الحج فهذه العمرة المشروعة إذا كنت متمتع، وإن تيسر لك أنك تدي المدينة ورجعت إلى مكة أتي بعمرة ثانية. أما العمرة التي تكون بين الكعبة والتنعيم، هذه يعني الذي يفعلها كثير من الناس ويترددون بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان، هذا لا نعلمه أساسا. يقول: هل من الممكن أن تكون التضحية هكذا كتب خارج مكة في جدة، فإن أحد العائلة مقيم في جدة؟ نعم، الأضحية الأولى أن تكون في غير مكة، لأن مكة فيها اللحم كثير والذبائح كثيرة، و الأضاحي يعني في الأماكن الأخرى التي يحتاج فيها اللحم أولى. يقول أحسن الله إليك: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وبين حديث جويرية لما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة قال لا تصومين غدا؟ هذا يدل حديث جويرية الذي ثبت في صحيح البخاري أن يوم السبت إذا صيم معه يوم آخر أنه لا إشكال فيه، وصيامه وحده فيه كلام، ولكن ما دام أن معه يوم آخر هذا لا مانع منه، لأن حديث جويرة دال على هذا، لأنها سألها هل صامت يوم الخميس وهي صائمة يوم الجمعة؟ قالت لا. قال: وهل تصومين غدا؟ قالت لا. قال: فأفطري. فإذا لو قالت أنها ستصوم يوم الخميس معنى ذلك أنها يوم الجمعة السبت معنى ذلك أنها صامت يومين، يعني الجمعة هو يوم بعده والذي بعده هو السبت، فدل على أن صيام السبت مع غيره أنه لا بأس به. يقول أحسن الله إليكم: جاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في مدينة جروزني أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، فما هو تعليقكم؟ أهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم، وهم الذين كانوا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذون يعني عقيدتهم ويأخذون يعني ما يعتقدونه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين على الحق والهدى. وأما الأشاعرة والماتريدية فإنما جاءت العقيدة هذه وجدت بعد يعني بعد انتهاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فكيف يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس بعدهم؟ هذا معقول أن الصحابة يحجب عنهم هذا الحق، والحق يكون يولد بعد يعني بعد زمان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ هذا كله يعني من الغلط البين والغلط الواضح. بل لو كان هذا الذي يقولون أنه يعني هي العقيدة الصحيحة لو كانت حقا لكان أولى الناس بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير. أما كون هذه العقيدة تكون في عالم الأموات في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم تولد بعد ذلك وتكون هي الحق، هذا ليس من المعقول. كيف يحجب حق عن الصحابة ويدخل لأناس يأتون بعدهم؟ كيف يحجب حق عنهم؟ لو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنه يعني شر حماهم الله منه وابتلي به غيرهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي اتباع كتاب السنة والأخذ بما دل عليه الدليل الذي عليه الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم ومن سار على نهجهم. هذه العقيدة الصحيحة. ولا يقال أن عقيدة وجدت يعني في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع هي الحق، والذين سبقوهم يعني هؤلاء يعني ما ظفروا بهذا الحق. هذا كلام غير مستقيم، هذا كلام غير مستقيم ولا يليق. ثم أيضا يعني هذه العقيدة التي عقيدتها للسنة والجماعة يعني بعض أصحاب المذاهب يعني ألفوا فيها على عقيدة السلف. أبو جعفر الطحاوي له عقيدة يعني عقيدته السنة، وأبو ابن أبي زيد القرواني له مقدمة الرسالة وهي عظيمة، وكذلك يعني الصابوني يعني له عقيدة السلف وأصحاب الحديث، يعني هذا شافعي وهذا حنفي وهذا ما وهذا مالكي، يعني فهؤلاء هم الذين على منهج الصحابة وعلى من سار على نهج وعلى منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم. أما عقيدة الأشاعرة والماتريدية فقد ولدت بعد انقضاء عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فهل يعقل أن يكون حق حجب عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وظفر به غيرهم؟ إن أي إنسان عاقل يفكر يعلم أنه ما ظفر بحق حيل بينهم وبينه، بل لو كان خيرا لسبقوا إليه. ولهذا قال عن إبراهيم النخعي أنه قال لما تكلم الجعد بمذهب الجهمية قال لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو حق يأتي بعد ذلك ثم يترك ما كان عليه رسول الله وأصحابه وتابعهم بإحسان. يقول أنا شاب غير متزوج، والدي سوف يضحي ومبلغ الأضحية سأدفعه أنا من مالي، فهل لي أن أحلق شعري وأقص أظافري؟ إذا كنت أعطيت والدك ليضحي فأنت لست المضحي والمضحي والدك، ولك أن تفعل، وإنما الذي يضحي هو الذي لا يفعل. فإذا كان أبوك هو الذي سيضحي وأنت أعطيته ليضحي فأنت لست المضحي هو المضحي وأنت تبع له. يقول الحديث الذي يدل على عدم أخذ الشعر وتقليم الأظفار هل هو كذلك دليل على عدم ترجل شعر الرأس واللحية؟ إيش؟ يعني هل يؤخذ من حديث كذلك عدم ترجيل وتسريح شعر الرأس واللحية؟ إنه ربما يسقط شعر. لا ما يدل على هذا، لكن الإنسان له، ولكنه يعني يكون خفيفا بحيث لا يسقط شعر. يقول حفظك الله هل صحيح أن هناك شيطان يقال له كأنه كذا كحيل خنزب؟ لا كحيل. كحيل؟ إيه يقوم بتنويم المصلين يوم الجمعة. ما سمعت بهذا، أقول ما سمعت به. ورد في خنزب يعني يقال له خنزب الذي يعني يشوش عليه في صلاته، فالرسول أرشده إلى أن يستعيذ منه وأن يثفل عن يساره يعني حيث لا يكون عن يساره أحد. يقول أثر ابن عباس في صحيح البخاري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه، هل يدل على سنية التهيؤ للإحرام في البيت؟ هل يدل على سنية التهيؤ للإحرام في البيت؟ نعم، التهيؤ للإحرام في البيت سائغ وهو شيء طيب وأولى من كل إنسان يذهب إلى الميقات ويكون فيه الزحام ويبحث عن مكان يغتسل فيه ويتهيأ، يعني يدل يعني على أن هذا هو الأولى، أولى من كونه يذهب إلى مكان فيه الزحام ويبحث عن مكان يغتسل فيه ويستعد يخلع ثيابه ويلبس إزاره ورداءه، يفعل ذلك ما دام في البيت. يقول: رجل يصلي إماما ويقرأ إياك نعبد وإياك نستعين بتسكين الدال، وكذلك يقرأ ناقة الله وسقياها، هل أرد عليه في الصلاة؟ أولا إذا كان هذا شأنه فأنت تعلمه وتقول له يعني لا يفعل، وإن يعني وإذا أخطأ وقال ناقة الله وسقياها فأنت تقول ناقة الله وسقياها. يقول: يوجد عندنا شخص سلفي يستمع من مواقع العلماء وأشرطتهم كالشيخ بن باز والعثيمين رحمهم الله وغيرهم في شرح صحيح البخاري، فيقوم بتفريغ هذه الصوتيات ثم يترجمها إلى اللغة الفرنسية ثم يكتبها بالحاسوب وتطبع وتنسب إليه ويأخذ مبلغا على هذا المال، مع أنه لم يستأذن من العلماء، فما حكم فعله هذا وكيف الاستئذان من الأموات؟ المناسب للإنسان أنه ينفع الناس، لكن لا يكون همه عند النفع الدنيا وأنه يسعى إلى الكسب، وإنما يفيدهم ويرجو الثواب من الله عز وجل، ولا يكون شأنه أنه يعني يفعل هذه الأفعال من أجل أن يحصل الدنيا. فالإنسان لا يريد بعمله الدنيا وإنما يريد بعمله الآخرة. يقول: حديث أم عطية بالنسبة لختان البنات هل هو صحيح أم ضعيف؟ وما حكم الختان بالنسبة للبنت؟ قضية هذا لا أتذكر أنها شيئا صحته، لكنه يعني جاء الحديث إذا ذق الختانان، وهذا معناه فيه ختان للرجل وختان للمرأة. ما حكم الصلاة وراء صاحب بدعة ومشعوذ؟ إذا كان إماما وهو يعني عنده يعني أمور منكرة وبدع فيسعى إلى التخلص منه وإلى السلامة من إمامته، وإن كان بدعته تصل إلى حد الكفر فهذا لا يجوز أن يصلى وراءه. إذا كان يستغيث بغير الله ويدعو غير الله فإنه لا يصلى وراءه، وإن كان غير ذلك لم يصل إلى حد الكفر فلا ينبغي أن يكون إماما، وإذا وجد الصلاة وراءه صحت الصلاة. كذلك يقول: وفقك الله، ما حكم الاجتماع في مكان لقراءة القرآن جماعة والذبح بدعوى الصدقة، مع العلم بأنه لا يحضرها الفقراء؟ قراءة القرآن يعني إذا كان مقصود كل واحد يقرأ والباقين يصحون له هذا شيء جيد، وأما إذا كان مقصوده يجتمعون ويقرأ واحد وهم يقرؤون بصوت واحد أو قراءتهم بصوت واحد جميعا فهذا ليس بصحيح، يعني كونهم يقرؤون بصوت واحد صوت جماعي كل واحد يعني يريد أن ما يسبق لا يسبق ولا يسبق، وإنما صوت واحد مهمته أنه ما يتقدم ولا يتأخر، هذا ليس بصحيح. لكن كونهم يجتمعون ويستفيدون من بعضهم، ولهذا جاء في الحديث ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إذا كان مقصود ذلك أنهم كل واحد يقرأ ويصحح له ويتعلم بذلك القراءة وإجادة القراءة، وكان كذلك يكون في تفسير وتوضيح يعني للشيء، يعني سواء من كتاب يقرؤونه من كتب أهل السنة أو شخص عنده قدرة يعني يتكلم يفسره ويوضح ذلك على منهج السنة، هذا شيء طيب. ما حكم التأمين في خطبة الجمعة؟ يؤمن الإنسان ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول ما في بأس، الإنسان يؤمن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد ذلك: الدعاء بعد الدفن جماعة. السنة أن كل واحد يدعو لنفسه، ما هم يدعون بصوت واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فكل إنسان يدعو لنفسه للميت. يقول فضيلة الشيخ أطال الله عمرك على الطاعة، هل القتال في اليمن هو جهاد ضد الرئيس السابق؟ يعني الجماعة الذين يعني الذين قاموا هم والرئيس السابق يعني ب يعني وهم منحرفون عن الجادة، ولا سيما وهم يعني رافضة، ويعني إذا تغلبوا يأتون بشر، فإن يعني القتال، وكذلك كونهم يعني عندهم خطر على بلاد الحرمين، لا شك أن قتالهم وردعهم وعدم تمكنهم أن هذا من أهم المهمات. المتمتع الذي يذبح الأضحية في العيد هل يقصر شعره عند التحلل من العمرة؟ أنا ما عرفت أضحية العيد يقصد بها الهدي، إذا كان هدي ما له دخل، وإن كان يقصد بها أضحية غير الهدي فالأضحية أن تكون في البلد، وإذا كان سيضحي لا يفعل شأن شيء يعني في العشر، ولكنه عند التحلل من العمرة هذا نسك لا بد منه، يقصر يجب، يعني هذا واجب لا بد منه. هل العبرة في الإفطار في رمضان غروب الشمس أم حصول الأذان، مع العلم بأن الأذان ربما يتأخر عن الغروب شيئا؟ أبدا، إذا غربت الشمس خلاص راح رمضان، يعني إذا غربت الشمس وأفطر الصائم يعني خلاص انتهى آخر يوم رمضان. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لأحد أن يقضي شيئا من رمضان في هذه العشر مع نية العمل الصالح؟ نعم، إذا صام، إذا كان أحد عليه شيء من رمضان يقضي في هذه الأيام ويرجع له إن شاء الله الخير. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح يعجب الزراع، ما معنى الزراع؟ الزراع الذين يزرعون يعني الزرع اللي يزرعون الحب، قال ولهذا قال ومثلهم كزرع أخرج شطأه فآزره فصار السوق يعجب الزراع، يعني هذه الهيئة وهذه القوة وهذه الصفة التي تكون يعني عليها الزرع، هذا مقصود الزرع. سؤال الثاني، ما هو اسم الله الأعظم؟ هذا ذكر فيه أقوال عديدة، ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، وقال إن الذي صح فيه الحديث والذي هو أولى من حيث الدليل الحديث الذي فيه اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به كذا، يعني هذا حديث يعني صحيح، وقد ذكره الحافظ بن حجر وذكر أقوال أكثر من عشرة، وقال إن أولاها بالدليل أو من حيث الدليل القول الذي فيه يعني هذا السؤال الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أو أخبر به بعض أصحابه أو أقر به بعض أصحابه. نعم، فلقد سأل الله باسمه الأعظم. نعم. يقول حفظك الله، ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يسكن في البلد الذي يكثر فيه القتل والفتن علما بأن أهل البلد أغلبهم عبدة قبور؟ إذا كان بقاءه في البلد يعني فيه نفع وفيه يعني فائدة ودعوة إلى الله عز وجل وتحذير من عبادة القبور فهذا على خير، وإذا كان أنه يعني ما عنده ما في فائدة ولا راح ينفع الناس وأراد أنه يعني يسلم من الفتن ومن القتل وانتقل إلى بلد آخر آمن وبلد طيب ما في بس. أحسن الله إليكم، هل يعتبر تفسير المنار من تفاسير أهل السنة يوصى طالب العلم بقراءته؟ والله ما يوصى، لأن فيه كلاما ما هو طيب، في أشياء ما هي طيبة، ولهذا ما أوصي يعني بالاشتغال به، لأن فيه أمور ما هي طيبة. يقول هل نستطيع أن نمس القرآن إذا ترجم بلغة أخرى نمسه بدون وضوء؟ الترجمة كما هو معلوم مثل التفسير، التفسير إذا لمست التفسير ما يضر، وكذلك الترجمة إذا حول لغة أخرى أنت ما لمست القرآن لمست ترجمة القرآن. يقول الحاج يقول من الجزائر دخلنا بتأشيرة الحج الخاصة وفي المطار البعض منا سدد مبلغ تنزيل 1000 ريال وبعضهم تجاوز الوزارة ولم يسدد. إيه إيه؟ يقول دخلنا بتأشيرة الحج إيه؟ الخاصة إيه؟ وفي المطار بعضهم سدد مبلغ التنزيل. تنزيل؟ هكذا التنزيل؟ نعم. أيوة ما أدري إيش معنى التنزيل. أيوة وبعض 1000 ريال يقول بعض تجاوز الوزارة ولم يسدد، فما الحكم؟ والله إذا كان هذا شيء مطلوب منه وأن هذا حق عليه يؤديه. يقول في تفسير قوله تعالى في سورة الملك أأمنتم من في السماء، هناك من يظن أن هذا الكلام على جبريل عليه الصلاة والسلام، فلو بينتم لنا ما هو الصحيح. أأمنتم من في السماء يعني جبريل؟ نعم. هذا كلام غير صحيح. أأمنتم أن يخسفكم الأرض فإذا تم أأمنتم، وجبريل يعني الذي يعني يخشى الله عز وجل هو الذي في السماء، لكن يسمى السماء مش السماء المبنية، السماء العلو يعني فوق العرش، هذا كله قال السماء، كل ما على يقال السماء يعني، ويعني والمطر ينزله الله عز وجل من السماء الذي هو العلو، والله يخلقه بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسماء يطلق على العلو، فالمطر ينزل من السماء الذي هو علو من السحاب الذي بين السماء والأرض، والله عز وجل في السماء يعني فوق العرش في العلو. نعم. يقول كذلك وفقك الله، هناك من يرمي أهل السنة والجماعة بينبذهم ويلقبهم بالوهابية، فما رأيكم بهذا اللقب؟ هل يصح؟ هذا أقول هذا الذي يعني يقولون هؤلاء يعني أهل بدع وأصحاب انحراف، لأنهم يعني ما يريدون يعني شيئا إلا الذي هم عليه من الباطل، وإذا جاء شيء يخالفهم ما عليه من الباطل يعني فهذا يعني يلمزون من يكون كذلك، فهذا اللقب يعني الذي يذكر على أنه لمز وعلى أنه غمز وعلى أنه نيل منهم، هذا كلام من هو حاقد ومن هو يعني غير موفق، لأنه على بدع ولا يريد أن أحد يتكلم في بدعته. نعم. يقول قرأت في نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله أنه نقل عن ابن حجر كراهة الصبغ بالسواد، كراهة الصبغ بالسواد للشيخ الكبير لما فيه من التدليس، أما في حق الشاب فينتفي التدليس فغير محرم، فما هو القول الراجح؟ القول الراجح أن البياض لا يغير بالسواد، البياض لا يغير بالسواد، يعني الشيب لا يغير بس يغير بغير السواد، كما جاءت الأدلة الدالة على ذلك. أحسن الله إليكم، من يقدر على القيام في الصلاة ويصلي على الكرسي ما حكمه؟ إذا كان صلاة على الكرسي لأنه يشق عليه وأن صعبا عليه طول القيام فهذا ليس له ذلك، لأنه لا يصار يعني إلى شيء دون القيام إلا إذا لم يقدر على القيام، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فالإنسان الذي يقدر أن يقوم لا يصلي لا على كرسي ولا بالأرض، هذا بالنسبة للفريضة، وأما بالنسبة للنافلة فيجوز الإنسان أن يصلي جالسا وهو متنفل ولكن أجره على النصف من أجر القائم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الفرض فيجب عليه أن يكون قائما ولا يتحول إلى الجلوس لا على كرسي إلا إذا كان غير قادر. يقول هل يجوز تصوير الإنسان بالجوال؟ التصوير لا يفعله الإنسان لا في جوال ولا في غيره. يقول أحسن الله إليك، دخلت وقد أقيمت صلاة العشاء ولم أصلي المغرب، فصليت مع الإمام صلاة العشاء ثم صليت المغرب. لا بأس، لكن لو أنك دخلت معه بنية صلاة المغرب، وإذا سلم إذا قام الإمام للرابعة تجلس حتى يسلم وتسلم ثم تقوم صلي العشاء، هذا هو الأولى. لكن عملك صحيح، أنت فعلت وقضيت الشيء الذي فاتك. يقول: حديث صيام التسع الأول من ذي الحجة هل هو ثابت؟ نعم، هذا حديث ما حديث البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هذا ما من أيام من العمل الصالح، الصوم ما يقال عمل صالح، هو من عمل صالح اللي داخل تحت عموم هذا الحديث. بالنسبة للسؤال: مضى متوفى وعليه صيام، ذكرتم الحديث صام عنه وليه. يقول: هل المراد بالولي فقط أخ المتوفى؟ لا، الولي القريب، الولي القريب، ولكن يجوز أن يصوم عنه غير الولي، يجوز يعني. وإنما ذكر الولي لأن الأولياء هم الذين يصير عندهم عطف وعندهم يعني حرص وعندهم يعني اهتمام بأقاربهم، ولكن لا يعني ذلك أن غيرهم لا يفعل، بل له أن يفعل. يقول: رجل توفي في هذه العشر وهو قد نوى أن يضحي، فهل يؤخذ شيء من شعره عند تغسيله؟ إيش؟ رجل توفي في هذه العشر، أيوة، وقد نوى، والشعر يقصر إذا مات الإنسان؟ أقول ما يقصر، الإنسان يموت وشعره معه، شعره يعني لا يقصر شعره، شعر رأسه. وكذلك حتى لو كان يعني لو كان يبقصون شاربه ولا كذا لهم ذلك، ما يقال انهم يعني انه يمنع، لان هذا خطاب للحي الذي يعني سيعمل هذا. واما انسان مات وانتهى ويعني يعني عنده نيه ان يضحي او انه اخرج شيئا من ماله يضحى، هذا لا يمنع ان يكون يؤخذ من شيء عند الموت اذا مات في العشر. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.